الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح كتاب ضوابط الجرح والتعديل في الدورة العلمية التي أخذت عنوان الكتاب. وصلنا فيه إلى الباب الثاني في الصفحة 64، وهي وجوه الطعن في الراوي. وجوه الطعن في الراوي يقسم فيها المؤلف ذلك إلى 4 فصول. الفصل الأول ما يتعلق بجهالة الراوي، وفي الفصل الثاني ما يتعلق بعدالته، وفي الفصل الثالث ما يتعلق بضبطه، وفي الفصل الرابع ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالبا. وأنا أخالف المؤلف حقيقة في كلمة وجوه الطعن في الراوي وأن يضع تحتها الجهالة، فالجهالة هي طعن في مروي الراوي وليس في الراوي، والمجهول متوقف فيه، لو ثبت أنه مطعون فيه لخرج عن حيز الجهالة. المجهول لا يعرف هل هو ثقة أم هو ضعيف، هو في حد ذاته لا يعرف أمره ولا يعرف حاله ولا تعرف عينه، أو مبهم، ودخل الاحتمال في كونه يضبط أو لا يضبط، في كونه عدل أو ليس عدلا، فلا نضعه تحت وجوه الطعن في الراوي، وإنما يكون الطعن في المروي، فمرويه مطعون فيه لا الراوي نفسه. أظن الفكرة واضحة. ومع ذلك سأجاري المؤلف رحمة الله عليه في هذا التقسيم، ونبدأ كما ترون في الصفحة 65 شجرة. هذه الشجرة لو رأيتم هذه العناوين التي تخرج منها، ما يتعلق بجهالة الراوي يخرج منها ثلاثة عناوين: الإبهام، جهالة العين، جهالة الحال. وما يختص بالعدالة يخرج منها 5 عناوين: انخرام المروءة، الابتداع، الفسق، التهمة بالكذب، الكذب. يبدأ بالأخف فالأشد فالأشد حتى يصل إلى أشدها، وهو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يختص في الضبط فيوزعه على 3 أقسام: ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب، وهو ما يتعلق بالتساهل في التحمل والأداء، وما يتعلق بضبط الصدر وهو 5 أشياء: سوء الحفظ، كثرة المخالفة، كثرة الوهم، شدة الغفلة، فحش الغلط. وما يتعلق بضبط الكتاب فقط، وهو ما يتعلق بالرواية من فرع غير مقابل بالأصل، وكل هذا سنشرحه إن شاء الله لاحقا. وأما ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط في الغالب ف3 عناوين: التدليس، كثرة الإرسال، وعدم الانتقاء من الشيوخ، أو ما يسمى بكثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين، لا ينتقي من شيوخه أو في شيوخه. ودرسنا اليوم سيركز على القسم الأول، الفصل الأول، وهو ما يتعلق بجهالة الراوي. المراد بجهالة الراوي ألا يعرف فيه تعديل ولا تجريح، ويدخل تحتها الإبهام وجهالة العين وجهالة الحال. وأسباب الجهالة كثيرة، منها أن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو صنعة لا يشتهر بها على غير ما اشتهر، فيظن أنه شيخ آخر، وهذا ما يعرف عندنا بتدليس الشيوخ. لو عرفنا تدليس الشيوخ لن نخرج عن مثل هذا التعريف. فبسبب استخدامه تدليس الشيوخ جهلت حال هذا الراوي. سبب آخر أن يكون هذا الراوي مقلا من الرواية، ليست له إلا رواية أو روايتين، رواية أو روايتين، ولذلك يقل الأخذ عنه فلا يعرف. سبب ثالث أن يبهم الراوي اسم شيخه، فيقول حدثني رجل أو حدثني بعضهم أو أخبرنا شيخ لنا. من شيخك هذا؟ أنت أبهمته وما عرفته. وعندنا يا إخواني مصطلح يسمى المبهم، وعندنا مصطلح يسمى المهمل. المهمل أن يذكر الاسم ولا يتميز، وأما المبهم ما يذكر الاسم أصلا وإنما يشار إليه بشيخ أو بفلان أو برجل أو بامرأة وهلم جرا. سبب رابع أن يذكر الراوي اسم شيخه مهملا، وهذا الذي ذكرته، كأن يقول حدثني فلان أو ابن فلان مثلا، كأن يقول البخاري حدثني أو حدثنا محمد، والمحمدون من شيوخه كثر، حدثنا إسحاق، هذا مهمل. هل يضر؟ نقول لا يضر لأمرين. عند البخاري لا يضر لأمرين: الأمر الأول أن جميع شيوخه ثقات فهو يتردد بين الشيوخ، والسبب الثاني أن أغلب هؤلاء عرفهم أهل العلم وميزوهم، ولذلك أتى الحافظ ابن حجر أو العيني أو بعض الشراح فيقول إسحاق هو ابن نصر، إسحاق هو ابن منصور، إسحاق هو ابن إبراهيم، فيبين من هو. أو يقول اختلف العلماء، فبعضهم قال هو ابن نصر الكوسج، ومنهم من قال هو ابن إبراهيم ابن راهويه، فيبين هذا، وأغلب العلماء بينوها. سبب خامس عدم نص الأئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه، ما وجدنا فيه لا توثيقا ولا تضعيفا. فأما المبهم وهو من لم يسمى اسمه فهذا لا يقبل حديثه. لماذا؟ لماذا؟ لا، لأن من شرط قبول الرواية معرفة عدالة الراوي، ومن أبهمت عينه، ومن أبهم لا تعرف عينه، فكيف تعرف عدالته؟ واضح؟ أنا لم أقول حدثني رجل، من الرجل هذا؟ هل هو ثقة؟ ليس بثقة؟ هل هو عدل؟ ليس بعدل؟ لا ندري. قال: لكن قد يقع الإبهام بلفظ التوثيق، كأن يقول الشافعي حدثني الثقة، فهذا محل خلاف. فذهب الخطيب البغدادي والصيرفي أن ذلك لا يكفي في توثيق الراوي، والتعليل دخول الاحتمال. والاحتمال ما هو؟ أن يكون ثقة عند هذا الشيخ وليس ثقة عند غيره، ودخل الاحتمال فبطل الاستدلال. القول الثاني وهو منقول عن أبي حنيفة أن ذلك يكفي توثيقا للراوي، والحجة التي ذكرناها تذكرون في البداية، ذكرنا مثل هذه المسألة أن الموثق مؤتمن على ذلك، وهو نظير الاحتجاج بالمرسل، ونقول هذا جواب أو تعليل عاطفي، واقع الرواية يخالفه. الراجح هو القول الأول، بشرط ألا يعرف بالاستقراء من هذا الشيخ الثقة الذي عناه هذا الراوي، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله بإذنه في الضوابط بعد قليل. الراجح هو أنه ليس توثيقا. لماذا؟ ما ذكرته قبل قليل، لا يلزم من توثيق الراوي لشيخ أو لإنسان أن يكون ثقة عند غيره. وقد رأيتم اختلاف الأئمة في الرواة، فهذا يوثق وهذا يجرح، وهذا يقول صدوق وهذا يقول ثقة، وهذا يقول ضعيف وهذا يقول ضعيف جدا. وجدنا اختلافا في مثل هذا. الأمر الثاني، ولأن الإمام قد يتفرد بتوثيق الراوي المتفق على ضعفه لكونه ثقة عنده، وهذا موجود حتى الإمام الشافعي عنده، قال ولأن إضراب المحدث عن تسمية شيخه توقع ريبة. يعني كأنك تسأل طب لماذا لا يقول من هو يريحنا؟ لماذا يقول حدثني الثقة وانتهى؟ من هو الثقة هذا؟ من ضوابط هذه المسألة ونحن عنواننا في الضوابط أن ذلك الراوي الموثق بتلك الصيغة حدثني الثقة قد يعرف بالنص عليه أو بالاستقراء، وهذا الذي استثنيته قبل قليل. فإن كان ثقة اعتمد في حقه ذلك التوثيق، وإلا فلا. مثال ذلك، من خلال الاستقراء وجد العلماء أن الإمام الشافعي إذا قال حدثني الثقة عن الليث ابن سعد، فالثقة هو يحيى ابن حسان التنيسي البكري. وإن كان دون مرتبة الثقة اعتمد في حاله التي الدرجة التي تليق به، وهذا ثقة طبعا. مثل إذا قال الإمام الشافعي حدثني الثقة عن ابن جريج، فمراده بالثقة مسلم ابن خالد المخزومي الزنجي، وهو صدوق كثير الأوهام، صدوق كثير الأوهام. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني أن هناك فرقا بين الإبهام بلفظ حدثني الثقة والإبهام بلفظ حدثني من لا أتهم. سؤال، أيهما أعلى، حدثني الثقة أو من لا أتهم؟ حدثني الثقة. فإن اللفظة الأولى أرفع بكثير، حدثني الثقة أرفع بكثير لصراحتها في التوثيق، بخلاف اللفظة الثانية فإنها لا تفيد بلوغ منزلة الثقة. فلا يعني أنه ليس بمتهم أنه ثقة. يعني الآن نسأل، هل الصدوق الذي يهم كثيرا متهم؟ قولوا يا إخوان، هل هو متهم؟ طيب الضعيف هل يكون متهما؟ لا، قد لا يكون. وبالتالي من لا أتهم الضعيف يدخل فيها، الضعيف يدخل فيها. بل والضعيف جدا أحيانا قد يدخل فيها، لأنه المتهم شيء ثاني وقد يكون عنده إشكالية في العدالة، لكنه ليس بمتهم. ما المراد في تحديد مصطلح المجهول؟ هذا يعني من هنا تبدأ الصعوبة في موضوع الجهالة، وأرجو أن تركزوا معي، بارك الله فيكم. تنوعت آراء العلماء في تحديد المراد بالمجهول على أقوال، من أشهرها ما حكاه الخطيب البغدادي، قال: المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. طبعا سيأتي شرحها بعد قليل. ابن الصلاح رحمه الله قال: المجهول ثلاثة أقسام، المجهول ثلاثة أقسام: مجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا. ما المقصود بهذا المصطلح مجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن؟ من يعرف؟ هو المبهم، المبهم مجهول الظاهر والباطن. النوع الثاني مجهول العدالة في الباطن دون الظاهر، مجهول العدالة بالظاهر بالباطن، أي في الباطن دون الظاهر وهو المستور، هذا مجهول العين، مجهول الحال، هذا مجهول الحال. ثم مجهول العين. إذن ثلاثة أنواع: مجهول مبهم، ومجهول حال، ومجهول عين. وبعد قليل إن شاء الله سأشرح لكم المراد بالجهالة الظاهرة والباطنة وكيف ترفع، فاصبروا علي، بارك الله فيكم. قول الحافظ ابن حجر قال: المجهول قسمان، مجهول العين من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق، هذا مجهول عين، يعني إنسان اسمه أحمد ابن سعيد، معروف اسمه أحمد ابن سعيد، ما وجدنا فيه لا توثيقا ولا تجريحا، وما وجدنا روى عنه إلا واحد، هذا يسمى من؟ مجهول عين. مجهول الحال أو المستور من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق أو يجرح. خلاصة ما سبق، طبعا أعطيناكم تعريفا للخطيب البغدادي وتعريفا لابن الصلاح وتعريفا لابن حجر، ثلاثة. خلاصة ما سبق: أولا أن من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به فهو مجهول كما حقاه الخطيب، وهذا الصنف قسمان عند ابن الصلاح، يعني هذا الذي ذكره الخطيب كقسم واحد هو عند ابن الصلاح قسمان: من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا، ومن عرفوا عدالته الظاهرة دون الباطنة. ولاشتراك هذين القسمين في عدم العلم بعدالتهما الباطنة اعتبرهما ابن حجر قسما واحدا أطلق عليه المستور أو مجهول الحال. الأمر الثاني كخلاصة أن من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق فهو مجهول العين. بخلاصة الموضوع عندنا ثلاثة أنواع: مبهم، وهو من جمع بين الجهالة الباطنة والظاهرة، والمستور، والمجهول العين. وهذا الفرق المذكور بين مجهول العين ومجهول الحال هو مذهب الجمهور، وهو ظاهر في أن تعديل الراوي لا يحصل بمجرد الرواية عنه، بل يحصل بالتوثيق الصريح. لذلك الآن سنأتي بالتفصيل إلى مذهب ابن حبان وهو المذهب الثاني. إذن الذي فرق بين مجهول العين ومجهول الحال ووضع هذه الضوابط وهذا يقبل ولا يقبل ولا بد من النص هذا الجمهور. أما من جزاك الله خير بارك الله فيك. وأما المذهب الثاني وهو مذهب ابن حبان، وأرجو أن تنتبهوا إلى منهج ابن حبان في المسألة، مذهب ابن حبان في كتابه الثقات قال ابن حبان: فكل من أذكره في هذا الكتاب الأول فهو صدوق يجوز الاحتجاج بخبره إذا تعرى خبره من عن خصال خمس. ما معنى تعرى؟ أي خلا. فإذا وجد خبر منكر في واحد مما أذكره في كتاب هذا، ما المقصود بكتابه؟ الثقات. فإن ذلك الخبر لا ينفك من إحدى خمس خصال: أولا، إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرت اسمه في كتابي هذا في الإسناد رجل ضعيف لا يحتج بخبري. ضعف الشيخ، اكتبوا عندها ضعف الشيخ، ضعف شيخ الراوي. هذه الخصلة الأولى. الخصلة الثانية: أو يكون دونه رجل واهن لا يجوز الاحتجاج بروايته، ضعف التلميذ. إذن الخصلة الأولى إما ضعف الشيخ، والخصلة الثانية ضعف التلميذ. ثالثا: أو الخبر يكون مرسلا لا يلزمنا به الحجة. واضح يا إخواني؟ والمرسل هنا على معنى المتأخرين للمتقدمين، لأنه سيأتي بعدها. رابعا: أن يكون منقطعا لا يقوم بمثله الحجة، وهذا سبب رابع. والخامس: أو يكون في الإسناد رجل مدلس لم يبين سماعه في الخبر من الذي سمعه منه. إذن كم خصلة؟ خمسة: ضعف الشيخ أو ضعف التلميذ أو الإرسال أو الانقطاع أو التدليس. بعد ما ذكر هذه الأشياء الخمسة قال: فكل من ذكرته في كتابي هذا إذا تعرى خبره عن الخصال الخمس التي ذكرتها فهو عدل يجوز الاحتجاج بخبره. طب لماذا يا ابن حبان؟ قال: لأن العدل من لم يعرف منه الجرح ضد التعديل. إذن ما قاعدته؟ أن الأصل في الراوي العدالة، الأصل في الراوي العدالة، فمن لم يعلم بجرح فهو عدل إذا لم يتبين ضده، إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلفوا بالحكم الظاهر أو الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم. الورطة التي ورطها ابن حبان وتفرد بها وخالف فيها جماهير العلماء أنه قاس الرواية على الشهادة، قاس الرواية على الشهادة، والشهادة يكفينا فيها الظاهر، وأما الرواية فلا بد من الظاهر والباطن، لا بد من الظاهر ومن الباطن. طبعا مردود، وسنرد عليه بعد قليل. سيأتي الكلام إن شاء الله لاحقا. قال: فالخصلتان الأوليان الأوليان يعني تفيدان أن المجروح لا يحتج بخبره بل هو سبب ضعف الخبر، اللي هي ضعف الشيخ وضعف التلميذ. وأما الثلاث الأخيرة فتفيد أن من سقط من الإسناد بسبب الإرسال أو الانقطاع أو التدليس فلا يحمل أمره على التوثيق، ولو حصل ذلك لتم الاحتجاج بالخبر مع انقطاع إسناده في الإرسال أو الانقطاع واحتمال الانقطاع في التدليس، ومع جهالة عين الساقط من الإسناد فلم يبق إذن إلا من كان مذكورا في سلسلة ذلك الإسناد إلى آخر ما ذكرنا. ثم قال بعد ذلك: وأما المجاهيل الذين لم يروي عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها. انتقد الحافظ ابن حجر هذا المذهب. ملخص مذهب ابن حبان يقول: الراوي إن خلا خبره عن هذه الخصال فهو عندنا خبر صحيح مقبول، لأن الأصل في الراوي أنه عدل، حتى تأتيني بينة أو دليل أنه مقدوح فيه أو متكلم فيه. ابن حجر ما أعجبه هذا الكلام فقال: وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهب عجيب، والجمهور على خلافه. اكتبوا سؤالا عندكم: هل هناك مجهول عند ابن حبان بناء على مذهبه؟ هل هناك مجهول على ابن حبان؟ نقول نعم. نعم. طب من هو؟ هو مجهول العين. ابن حبان عنده مجهول عين، لكن حتى مجهول العين تزول جهالته برواية مشهور عنه. انظر إلى المذهب العجيب. إن عنده مجهول عين، فإذا روى عنه من الجلة من الأئمة، واضح؟ إذا روى عنه من الأئمة من الجلة، فحين ذاك يكون الأمر كما ذكرنا. والآن سيأتي الكلام بماذا إذن هو في الأصل خالف العلماء. خالف العلماء ابن حبان خالف الجمهور بماذا؟ في توثيق مجهول الحال. كيف ذلك؟ جمهور العلماء يا إخواني اشترطوا النص على توثيق مجهول الحال حتى يصبح ثقة أو مقبولا، ولم يكتفوا بمجرد الرواية عنه. ابن حبان قال: لا، إذا روى اثنان، هي مذهبه، إذا روى اثنان من الثقات فأكثر، أو حتى روى واحد من الجلة من الكبار فروى عن هذا الراوي، هذا يكفيني في توثيق حديثه إذا خلا خبره عما ذكر من الخصال الخمس. يقول: وكأن عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور وهو مذهب شيخه ابن خزيمة، ولكن جهالة حاله باقية عند غيره. وكلام الحافظ ابن حجر يحدد الافتراق، موضع الافتراق بين قول ابن حبان ومذهب الجمهور. فابن حبان يرى أن جهالة العين ترتفع عن الشيخ برواية واحد مشهور، هذا الذي ذكرناه، وعند ذلك فالأصل في ذلك الشيخ العدالة ما لم يعرف فيه الجرح. والجمهور على أن تفرد الواحد بالرواية عن الشيخ لا يرفع عنه جهالة العين، وأن رواية الاثنين فأكثر عنه تفيد التعريف دون التعديل، ولذلك يبقى في درجة مجهول الحال حتى يوثق. قال الخطيب: وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عنه أو أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدا. ما المقصود بالجهالة هنا؟ جهالة العين، جهالة العين. أقل ما ترتفع به جهالة العين أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم كذلك، إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما. أكملوا كملوا أكملوا. فلا بد من النص. نرجع معا، قلنا جمهور العلماء في إثبات العدالة ماذا كان؟ بأمرين، الشهرة والنص، هذا الذي يذكره. لا بد من النص. إيه ما معنى النص؟ أن يقول أحمد ثقتون، أن يقول ابن معين ثقتون، صدوقون، وهلم جرة. لا بد من النص. ونظرا لسعة مقتضى قاعدة التوثيق التي سلكها ابن حبان في كتابه الثقات، اشتهر بالتساهل في توثيق الرواة. لكن، وهذا مهم جدا يا إخواني، ليس ذلك على إطلاقه، بل قال الشيخ المعلم اليماني: التحقيق أن توثيقه على درجات. إخواني، كلامنا في كل ما سبق من الكلام هو صنيع ابن حبان في الثقات، أما كلام ابن حبان في الرواة فهذا أمر آخر، وهذا الذي وضحه المعلم اليماني في كتابه التنكيل. يقول: التحقيق أن توثيقه، الها تعود على من؟ ابن حبان، على درجات. الأولى أن يصرح به كأن يقول كان متقنا أو مستقيم الحديث أو نحو ذلك. الثانية أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم. الثالثة أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث، بحيث يعلم أن ابن حبان وقف على أحاديث كثيرة له. الرابعة أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذلك الرجل معرفة جيدة. والخامسة ما دون ذلك. ثم يقول: فالأولى، ما الأولى؟ إذا صرح بالتوثيق، فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة. لذلك فرق يا إخواني، فرق أن أقول ذكره في الثقات، وبين أقول قال ابن حبان مستقيم الحديث، قال ابن حبان عن راو ثقة. فرق. ذكره في، نحن كلامنا في التساهل إذا ذكره في الثقات، وليس أن يقول عنه ثقة. ولذلك ماذا يعلق المعلم اليماني؟ فيقول: بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم. والمعلم اليماني هو ذهب العصر بلا منازع. قال: والثانية قريب منها. الثانية أن يكون من شيوخه الذين خبرهم. الثالثة أن يكون ممن أكثر من الرواية عنهم وليس من شيوخه. والثالثة مقبولة، والرابعة صالحة، والخامسة لا يؤمن فيها الخلل. ما رأيكم بكلام المعلم؟ كلام رائق رائع، يضبط موضوع ابن حبان رحمه الله. ذكره في الثقات أن يذكر اسمه دون أن يصرح بكلام سكت عنه. وذلك لو قرأتم كتاب الثقات أحيانا يترجم فيقول فلان ابن فلان ابن فلان روى عن فلان ويسكت، روى عنه فلان ويسكت، هذا ذكره في الثقات. وأحيانا يقول كان مستقيم الحديث، أو يقول كان يخطئ، أو يقول كذا، يعلق. هذه التعليقات تزيد عن مسألة أن يذكره في الثقات. وضحت المسألة؟ نعم. قال: وما ذكره رحمه الله تعالى بالنسبة للدرجتين الأولى والثانية ظاهر جدا، حيث تبين أن التوثيق فيهما لم يكن على مقتضى قاعدة العدل، من لم يعرف فيه الجرح، بل على العلم بأحوال الرواة. وأما الدرجة الثالثة والرابعة فالحكم بمقتضاهما يحتاج إلى تثبت ونظر. وأما الخامسة فهذه فيها تساهل لا بد أن تراجع وينظر فيها جيدا. وهذا كله من حيث توثيق المجهول وعدم توثيقه. وأما من حيث الاحتجاج به فمذهب ابن حبان قبول رواية المجهول والاحتجاج بها إذا لم يعرف فيه الجرح، وكان شيخه والراوي عنه كلاهما ثقتين. إليه الخصال الخمس التي ذكرناها، تذكرون ما هي؟ ضعف الشيخ أو ضعف التلميذ، إرسال، انقطاع، تدليس. نعم. ما مذهب السؤال؟ ما مذهب جمهور العلماء في مجهول العين ومجهول الحال؟ تفضل. كتبه كثيرة، يصرح طبعا، كان يصرح ويذكر كلاما ويعلق على الرواة، حتى في الثقات كان يجرح، يعني يقول يروي وقال وكان يخطئ وعنده خطأ أو عنده أخطاء فيتكلم فيه حتى ويذكره في الثقات. ما حكم مجهول العين؟ ما حكم مجهول العين في قبول روايته؟ مذهب الجمهور رد رواية مجهول العين مطلقا، بين قوسين لو تكتبون عدم الصلاحية. عدم الصلاحية، عدم الصلاحية يعني لا تصلح للمتابعة، فلا تنفع. السلام ورحمة الله. قال الحافظ ابن كثير: فأما المبهم الذي لم يسمى اسمه أو من سمي ولا تعرف عينه، يعني لا تعرف عينه مجهول عين، فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه، تفرد أو توبع. هذا من عندي، تفرد أو توبع. القول الثاني قبول رواية مجهول العين إذا كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل. تذكرون تكلمنا في انتقاء الشيوخ، كان لا من الضوابط التي تكلمناها البارحة، وقلنا هناك من الشيوخ من كان ينتقي في شيوخه فلا يروي إلا عن ثقة، فإذا كان من ضمن هؤلاء الشيوخ شيوخ شعبة مثلا لم يروي عنه إلا شعبة، هل يعد هذا توثيقا؟ نقول نعم يعد توثيقا. قال: كعبد الرحمن ابن مهدي، وهذا لا يتعارض مع رأي الجمهور بل هو استثناء منه. الرأي الثاني هو استثناء من الرأي الأول، لا تعارض. القول الرابع الثالث قول ابن عبد البر: أقبل روايته إن كان مشهورا بأمر آخر. لذلك يقول ابن عبد البر قال: قبول روايته إن كان مشهورا كأن يشتهر بالزهد أو النجدة أو الكرم، فإن اشتهر بالعلم فقبوله من باب أولى. وهذا عجيب غريب من ابن عبد البر. وهل يشترط إذا كان زاهدا أن يكون متقنا أو أن يكون ضابطا؟ هل يشترط هذا؟ أبدا لا يشترط. قال ابن الصلاح: بلغني عن أبي عمر ابن عبد البر الأندلسي وجادة قال: كل من لم يروي عنه إلا رجل واحد فهو عندهم مجهول، أي مجهول عين، إلا أن يكون، أي استثناء، رجلا مشهورا في غير حمل العلم كاشتهار مالك بن دينار بالزهد وعمر بن معدي كرب بالنجدة. القول الرابع اختيار أبي الحسن ابن القطان. طبعا يحيى القطان شيء وابن القطان شيء آخر. ابن القطان مغربي، مغربي من المغرب. قال يقبل حديثه إذا زكاه مع رواية الواحد أحد أئمة الجرح والتعديل. نقول يا ابن القطان غفر الله لك. وأصلا إذا ثبت أن أحد أئمة الجرح والتعديل وثقه خرج أصلا عن حيز الجهالة جميعا، فانتهى الإشكال، فلماذا أصلا تذكر الموضوع هنا؟ وهذا القول الرابع لا يتعارض مع القول الأول، لأن حتى الجمهور يقولون يعني ما وجدنا راوا لم يروى عنه إلا واحد، ووجدنا تعديلا من أحمد، من علي بن معين، من البخاري، ما حفظ الألقاب لهم فهم أئمة كبار. فنقول خرج عن حيز الجهالة، ولو كان لا يروي عنه إلا واحد. والراجح قطعا الرأي الأول، ولا يعارضه الرأي الثاني ولا الرابع. مجهول الحال، ما هي مذاهب العلماء فيه؟ مذهب الأكثرين من الجمهور رد رواية مجهول الحال، أكمل بين قوسين، إذا انفرد. ما الفرق إذن بينه وبين العين؟ العين لا يقبل، لا إذا انفرد ولا لغيره، بينما مجهول الحال يصلح للاعتبار. إذن نقول مجهول العين لا يصلح للاعتبار، بينما مجهول الحال يصلح للاعتبار. والمقصود بالصلاحية الاعتبارية أن يصلح للمتابعة والتقوية. القول الثاني وينسب إلى بعض المحدثين كالبزار والدارقطني قبول روايته. نقل السخاوي عن الدارقطني قال من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته. وهذا الذي دفع الإمام الدارقطني، الإمام الحافظ الذهبي، أن ينسب الدارقطني أحيانا إلى التساهل، والله أعلم. هناك قول لأبي المعالي الجويني قال لا نطلق، وهذا هو الرأي الصحيح الذي أميل له، قال لا نطلق رد رواية المستور ولا قبولها، بل يقال رواية العدل مقبولة ورواية الفاسق مردودة ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حاله. واختار الحافظ ابن حجر القول بالتوقف فقال والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها. وهذا الذي ابتدأت به محاضرتي حينما انتقدت المؤلف في وضعه الجهالة في من طعن فيه. ونقول المجهول أصلا لو ثبت أنه طعن فيه خرج من حيز الجهالة، كما يقول يعني كلمة بطل، هذه كلمة يستخدمها الإمام الذهبي. السؤال الذي في الكتاب هل تتقوى رواية المجهول بالمتابعة؟ ملخص الكلام مجهول العين لا تنفع معها المتابعة بخلاف مجهول الحال، بخلاف مجهول الحال. وهنا كلام سيأتي الآن التعليق عليه إن شاء الله. من ضوابط موضوع الجهالة الضابط الأول ونختم مع هذه الضوابط إن شاء الله، عسى الله أن ييسر، أو إن استطعنا، إن لم نستطع نكمل نكملها إن شاء الله في المجلس اللاحق. الضابط الأول أن الخلاف في قبول رواية المجهول إنما هو في حق من دون الصحابة، فالجهالة في الصحابة لا تضر سواء كان إبهاما أو غير إبهام. واضح يا إخواني؟ بعض الصحابة لم يروي عنهم إلا واحد، هل يضر؟ لم يروي عنهم إلا اثنان، هل يضر؟ لم يعرف اسمه. كيف؟ يقول سعيد بن المسيب: حدثني أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وينقل المتن، هل يضر؟ نقول لا يضر، لأن سعيد بن المسيب ثقة ثبت عنا، إمام لا يكذب. فحينما يقول حدثني أحد أصحاب النبي، يعني أحد أصحاب النبي، هل يضر ذلك في جهالته؟ أبدا. وهذا المبهم. الأمر الثاني أن روايات المجهولين على درجات. انظروا إلى كلام الذهبي، وهذا كثيرا ما كان شيخنا الألباني يدندن حوله، قال: وأما المجهولون من الرواة فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه وتلقي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول ومن ركاكة الألفاظ، ولذلك قالوا: يتساهل مع القدماء ما لا يتساهل مع من هو دونهم. وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين فسائغ رواية خبره، ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه وعدم ذلك. وإن كان المجهول من أتباع التابعين فمن بعدهم فهو أضعف لخبره سيما إذا انفرد. واضح الكلام؟ ليه؟ لأن هذا الإنسان حينما يكون في طبقة كبار التابعين، هذا العصر عصر مبارك، مدحه النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم قال في النقطة الأخرى، قال الحافظ ابن كثير: فأما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن. وقد وقع في مسند أحمد، الإمام أحمد، وغيره من هذا القبيل كثير. وضحت الصورة؟ يستأنس ويستضاء. الضابط الثالث: الرواة الذين احتج بهم صاحب الصحيحين أو أحدهما يكتسبون التوثيق الضمني بذلك، وترتفع عنهم الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم. يعني تذكرون شرحنا هذا البارحة، قلنا إذا كان أخرج البخاري أو مسلم لراو في حديث الباب وما وجدنا أحدا وثق ولا وجدنا أحدا جرح، هل هذا الراوي يكون مجهولا؟ نقول لا. لما؟ إخراج البخاري لراو في حديث الباب يساوي كلمة ثقة عند من؟ عند البخاري، والبخاري إمام كبير من أئمة الجرح والتعديل، يحتمل تفرده في توثيق الرواة كالإمام أحمد وعلي بن المديني وابن معين وابن أبي حاتم وأبيه وأبي زرعة وغيرهم. وهنا ينقل مجموعة نقول من قول الذهبي ومن قول, نأخذ قولا للحافظ ابن حجر وهي النخطبة. قول الحافظ ابن حجر يقول: فأما جهالة الحال فمندفعة عن جميع من أخرج لهم في الصحيح, لأن شرط الصحيح أن يكون راويه معروفا بالعدالة, فمن زعم أن أحدا منهم مجهول فكأنه نازع المصنف في دعواه أنه معروف. من المصنف؟ البخاري. ولا شك أن المدعي لمعرفته مقدم على من يدعي عدم معرفته. يعني واحد بيقول أنا أعرفه والآخر بيقول لا أعرفه, قال من عرف مقدم على من لم يعرف. وليس هناك تعارض, التعارض أن هذا يقول ثقة هذا ضعيف, هذا تعارض. لكن واحد يقول ثقة واحد يقول أنا لا أعرفه, هل تعارض؟ يقول لا تعارض بين إنسان يجهله وبين إنسان يعرفه, هذا ليس تعارضا. الضابط الرابع: لا يلزم من حكم بعض الأئمة بالجهالة عن الراوي أو على الراوي أن يكون مجهولا, فقد يعرفه غيره فيوثقه. ملخص هذا الكلام: قد نجد كلاما لبعض العلماء في التوثيق, فثقه فلان وثقه فلان وثقه فلان, ثم نستغرب ونتفاجأ أن علي بن المديني يقول لا أعرفه. هل هناك تعارض؟ نقول لا, أنت لم تعرفه عرفه غيرك وانتهى الإشكال. مثال, مثال: عبد الله بن الوليد بن عبد الله المزني وثقه ابن معين فقال كان من خيار المسلمين. وابن معين متساهل أليس كذلك؟ ابن معين اختلف, متساهل متشدد متشدد. وقال أبو حاتم صالح الحديث, طبعا أبو حاتم ما شاء الله متشدد. وقال علي بن المديني مجهول لا أعرفه. فعلق الذهبي فقال قد عرفه جماعة وثقوا فالعبرة بهم, قد عرفه جماعة فوثقوا فالعبرة بهم. الضابط الخامس, طبعا الباقي هي أمثلة, قد يقع التجهيل من إمام في حق أئمة مشهورين, هل يضرهم هذا؟ أبو محمد ابن حزم قال في كل من الترمذي, أبي عيسى الترمذي وإسماعيل ابن محمد الصفار قال مجهول. علق الحافظ ابن كثير على ذلك فقال بأن جهالته لهم لا تضع من قدره عند أهل العلم, أي الترمذي ولا الصفار, بل وضعت من منزلة ابن حزم عند الحفاظ. ولذلك من الغريب أن جامع الترمذي لم يصل إلى الإمام ابن حزم, والإمام ابن حزم ما خرج من الأندلس بل ما حج. ويكن من غرائب فتواه في الحج أن السعي عنده الشوط ذهابا وإيابا, ولذلك علقوا قالوا لو حج رحمه الله لما أفتى بهذا. قال السخاوي: قول أبي حاتم في الرجل إنه مجهول, هذا الضابط السادس. قال السخاوي: قول أبي حاتم في الرجل إنه مجهول لا يريد به أنه لم يروي عنه سوى واحد, بدليل أنه قال في داود ابن يزيد الثقفي مجهول مع أنه قد روى عنه جماعة. اكتب: الأصل أن إطلاق العلماء, الأصل أن إطلاق العلماء لكلمة مجهول تساوي مجهول عين, مجهول عين. الأصل أن إطلاق العلماء لكلمة مجهول تساوي مجهول عين. فإذا وجدتم أحدهم يقول فلان مجهول مباشر يذهب إلى مجهول عين. فإن كان مجهول حال يقول مستور أو يضيف عليها مجهول حال. خالف في هذا من؟ أبو حاتم. أبو حاتم خالف في هذا، فكان يطلق أحيانا كلمة مجهول ويقصد بها مجهول الحال. واضح الضابط هذا؟ الضابط السابع، من عادة الأئمة أن لا يطلقوا كلمة مجهول إلا في حق من يغلب على الظن كونه مجهولا لا يعرف مطلقا، والغالب أن هذا الإطلاق لا يصدر إلا من إمام مطلع، وأما إذا أراد الإمام أنه لا يعرف الرجل فإنه يقول مجهول لا أعرفه أو لا أعرف حاله. الضابط الثامن، جميع من ضعف من النساء إنما ضعفنا للجهالة. لماذا؟ النساء يا إخواني ما تيسر لهن ما تيسر للرجال. النساء ما استطعن الرحلة لطبيعة المرأة، وما استطاعت أن تزاحم الرجال على مجالس العلماء، وبالتالي ما وجدوا من، كما قال الذهبي، ما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها. والسبب في ذلك طبيعة المرأة أنها يصعب عليها الطلب، ولا فرق بين عقل الرجل وعقل المرأة في الطلب، فلكل مجتهد نصيب. لكن طبيعة المرأة أنها تتزوج ثم تنشغل بالحمل، تنشغل بالولادة، تنشغل بالإنجاب، وتنشغل بالرضاعة وبالعناية ونحو ذلك. انشغالات المرأة البيتية كان لها دور في أن لا تسافر ولا تذهب، وهناك مسؤول عنها. وأما المرأة إذا وجدت من يعتني بها كأب أو أخ عالم أو زوج عالم كابنة سعيد بن المسيب، فهذه تتعلم. لكن أن لها بأب أو زوج، هذا نصيبها إن يسر الله لها. الضابط التاسع، لا يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه توثيقا له ولا جرحا فيه. وقد اختلف الأئمة في ذلك، يعني المعاصرين اختلفوا، عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله والطحان محمود الطحان قالوا سكوت البخاري، سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن الراوي في الجرح والتعديل والتاريخ الكبير يعد توثيقا. وأفاض أبو غدة في كتابه الرفع والتكميل في شرحه وتعليقه على الرفع والتكميل للكنوي، أفاض بالكلام عن هذه المسألة في 20 صفحة وزيادة. لكن رد عليه بعض المعاصرين ورفض مثل هذا القول وألف كتابا فيه. والصواب أنه لا يعد توثيقا لما يلي. قال الحافظ ابن حجر في كلامه عن يزيد بن عبد الله بن مغفل، قد ذكره البخاري في تاريخه فسماه يزيد ولم يذكر فيه هو ولا ابن أبي حاتم جرحا فهو مستور. قول ابن أبي حاتم في بيان منهجه في كتابه الجرح والتعديل على أن قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روي عنه العلم رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم، فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا النص رد صريح واضح، رد صريح واضح على أن سكوتهم لا يعد توثيقا للراوي. لماذا قال؟ على أن قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روي عنه العلم رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم، أي في وقت لاحق. فكيف أنت تقول أن السكوت يعد توثيقا؟ بل هو السكوت يبقى كأنه مجهول أو هو مجهول. آخر شيء والضابط العاشر، جهالة التعيين. أن يقول الراوي حدثني فلان أو فلان، فإن كان كل من الفلانين ثقات فلا مشكلة. أين المشكلة؟ إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فإذا وضع كلمة أو يسمى جهالة التعيين، لا أدري من الذي حدثك، أهو الثقة أم الضعيف أو المجهول، فحين ذاك يكون مؤثرا. أختم بسؤال: الجهالة الظاهرة كيف ترتفع؟ اكتبوا هذا السؤال، كيف ترتفع الجهالة الظاهرة؟ ترتفع الجهالة الظاهرة برواية اثنين فأكثر، برواية اثنين فأكثر. سؤال: هل تكفي؟ نقول لا تكفي في التوثيق، فكيف بل لابد من رفع الجهالة الباطنة. السؤال: كيف ترتفع الجهالة الباطنة؟ بالنص. وأختم بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل إن شاء الله في درس لاحق بإذنه سبحانه، الفصل الثاني، وهو ما يختص بالعدالة بإذنه سبحانه. وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.